الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يقول اليوم، يقول في كتاب التيجانيين الذي ينسبونه لشيخهم، يقول كل من أخذ وردنا فهو محرم النار، ويقول واعلموا هكذا نسبوا إليه، ونحن لا ندري أنه قال هكذا ويمكن أنهم كذبوا عليه. قال واعلموا أنه لا يستطيع أحد أن يدخل كافة أصحابه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا من ذنوب ما عملوا وبلغوا من معاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي. عرفوا وتيقنوا باللي حتى واحد من الرجال، لا ما استثنى لا أنبياء ولا غيرهم، يقدر يدخل جميع أتباعه وأصحابه اللي أخذوا ورده الجنة بلا حساب ولا عقاب، لو كان عملوا من المعاصي ايش عملوا وبلغوا من الذنوب ايش بلغوا، يدخلهم كلهم بلا حساب ولا عقاب، حتى واحد ما يقدر الا انا وحدي. هكذا نسبوا الى شيخهم احمد تيجاني، والعهدة عليهم. وراء ذلك ما ضمنه لي فيهم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم امر لا يحل ذكره. يقول مشغل هذا كل شيء، راني راه سيد الوجود النبي عليه الصلاة والسلام اضمن لي لاصحابي فضائل اخرى اكثر من هذه حرام علي انا اذكرها، ولكن لا يرونها الا في الدار الاخرة. بشرى للمعتقد على رغم انه المنتقد، بشرى لكل من تيجاني يعتقد هذا على رغم المنتقدين الذين لا يصدقون، ولكن هذا الرغم يلحق كتاب الله. والله تعالى يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. ولكن التيجانيين يقولون لو كان ذنوبنا امثال الجبال لا يؤاخذ الله بها ولا يعذبنا ابدا. ماشي ذرة هي نملة صغيرة في الميزان ابدا. فهذا يبطل القرآن ويبطل الشريعة الإسلامية، لأن الله تعالى يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال شر يره، يقوم يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كيف نقول لازم نقول على هذا الشراء ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، إلا إذا كان تجانيا فله الجنات ولو عصى الله طول عمره. وهذا تبديل القرآن ما يمكن أبدا. فلذلك نرى كثير من الناس يغترون بأقوال ينسبونها المتصوفة، وكتاب الله هو الذي ينطق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آيتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين. فالذين كفروا والذين عصوا وظلموا لا لهم عذاب الله، وخصوصا اذا كانت سيئاتهم اكثر من حسناتهم، فلا بد ان يعذبوا. هذا الذي وعدهم الله تعالى به. وكل شيخ يتكلم بكلام ينقض القرآن وينقض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يطرح كلامه، بل ونسكت عنه لأننا لا ندري هذا الشيخ قاله وما قاله، نطرحه ونقول هذا كلام شيطاني لا يقوله مسلم أبدا. فهذا هو القرآن. وأما الحديث فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته عليه السلام، رأى مقبلة فقال وكانت فقال هل بلغت الكدى، بلغت المقابر معهم مع النساء؟ فقال كيف وقد سمعتك تقول فيما تقول، كيف نرى القبور ونسمعتك تحرمه وتقول لعن الله زائرات القبور المتخذة على المساجد لابناء المساجد والسرج والشموع والأنوار؟ فقال لها وإنما ترحمت على أهل الميت، أنا زرت أهل الميت وعزيتهم وترحمت على ميتهم ورجعت حالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بالغت الكدى معهم لم تدخل الجنة حتى يدخلها في الدعاء بيت، لو كانوا صلت المقابر معهم عمرك ما تدخل الجنة إلا إذا دخلها جد أبيك. من هو؟ عبد المطلب. عبد المطلب جد النبي مات كافرا ولا يدخل الجنة أبدا. فوين كلام النبي مع هذا الكلام المتصوفة وأصحاب الطرائف؟ وكذلك كان المشركون لا يستمعون للنبي ولا يسمعون كلامه، فتحيا عليهم بحيلة عليه الصلاة والسلام صعد إلى جبل أبي قبيس وهو جبل مشرف على مكة، فنادى بعلى صوته وصباحا وصباحا وصباحا، هذا الاستغاثة عند العرب مثل ما يقول المغاربة العذاب، هذا هو الاستغاثة عند العرب. وكل واحد اختص سلاحه وراحوا إليه، وصول النبي عليه الصلاة والسلام فقام معه ولا أحد، لا عدو ولا شيء. قالوا ما شأنك؟ فقال أرأيتكم لو أني أخبرتكم إن خيلا مغيرة عليكم من على هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ لو كان أخبرتكم باللي خيل العدو جاية من فوق هذا الوادي تبغي تقتل رجالكم وتسبي نساءكم وتأخذ أموالكم وتصدقون تكذبوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذب، احنا مرة مش نكذب حتى نكذبك الآن. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فأنا أنذركم وأحذركم من شيء أكثر من العدو وهو عذاب الله. إذا بقيتم على هذا الكفر، إذا بقيتم على هذا الضلال، إذا بقيتم على هذا الشرك، أنا أحذركم على الله. فالكفار معكم حال ولكن سكتوا. لكن أبو لهب عدو الله قال النبي لابن أخيه تبا لك منذ اليوم، قال هذا جمعتنا، قال يعني والعياذ بالله دعا النبي بالهلك طول النهار. قالوا غير هذا الشيء اللي معتنا، احنا حسبنا صار شيء تعدى عليك واحد ولا جعل ولا غير على هذا الشيء معتنا. فانزل الله تعالى ردا عليه، النبي ما اجابه، الله تعالى اجابه، تبت يدا ابي لهب وتب، اهلكت يدين ابو لهب واهلك هو، ما أغنى عنه ماله وما كسب، واش ينفع ماله وما كسب، ما ينجيش من عذاب الله أبدا. سيصلى نارا ذات لهب، يدخل ويحترق في النار ذات اللهب، وامرأته حمالة الحطب. وكذلك امرأته إذ كانت تسمى أم جميل وهي أم قبيح، فهي كانت تجعل الشوك في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، حمالة الحطب في جيدها حبل المسد، في عنقها حبل من الليف. فالله تعالى رد عليه ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعذابه. ومن العجب أن بعض من يدعون الفقه من المغاربة يكرهون الصلاة بهذه السورة ويقولون إن صلاة من صلى بها بطلته مشكوكة، لأنه تكلم في الفم يد النبي، فم يد النبي قالك تكلم فيها، يعني الله تعالى غضب على أبي لهب، والرسول غضب عليه، والمؤمن غضبوا عليه، وعده الله بالنار، وهذا بغى يروح مع أبي لهب، فقيه سفيه بغى يروح ينصر أبا لهب ويعادي الله تعالى ويعادي الرسول. وانظر إلى هؤلاء سفهاء وعقولهم الفاسدة المنتنة الخنزة، كيف يفكرون ويكذبون على الله ويأمر الناس بترك سورة من القرآن من أحسن سور القرآن نصر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فتعس لهم وقبح لهم وخزي لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أجب شيء، ولكنه نادى قال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم الله شيئا. يا أهل مكة يا قريش راه جهنم قدامكم، آمنوا بالله، وحدوا الله، تبعوا نبي الله، وإلا فإنكم تنتظركم جهنم وتبقون فيها في العذاب المهين دائم. يا بني فهر، يا بني لؤي، يا بني غالب، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم الله شيئا. ويناديهم قبيلة قبيلة، حذرهم، خوفوا من عذاب الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عباس عم رسول الله، عباس عم النبي، أنقذ نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. راني إذا ما تعمل، إذا ما توحد الله واتبع أوامر الله واتبع رسول الله، راني ما أقدر أفكك من النار أبدا. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك الله شيء. يا صفية عمتي أنا ما أقدر أفكك من عذاب الله، راني غير توحيد الله واتباع العمل الصالح. ثم قال يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت وأنقذي نفسك من النار لا أغني عنك الله شيئا. يا فاطمة يا بنت محمد طلبي من مالي اللي تبغي أنا أملكه، ولكن رحمة الله ولا الجنة ما أملكها، راه ما يفكك من النار ويدخل في رحمة الله إلا العمل الصالح والاعتقاد الصالح. الآن إذا قبلنا مرة أنا كنت استفيدان واحد من في سن والدي، يعني مثل والدي في العمر، قال لهم لابد أن أقتل هذا الهلال هذا الذي ينكر فضائل الشيخ تيجاني. مرة اجتمعنا على الغداء واحد من الناس قال لي وهذا هو الهلال اللي بغيت تقتله، يلا قتله. قلت له شوف الآن أنا أجعلك الحكم، أنت تحكم. وجبت له ذاك الكلام الأول بأن كل من أخذ ورد تيجاني يعمل من الذنوب ما شاء ومن المعاصي ما شاء ولا بد أن يكون فعل عليه. وجبت له كلام النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة، هذا يا فاطمة بنت محمد سأليني طلبي من مالي اللي تبغي وأنقذي نفسك من النار لا أقدر نفسك من جهنم أبدا من عذاب. قلت له تقدر تجمع بين هذه العقيدتين تأمن بهذه وهذه؟ قال لي ما يترفقوش. قلت له علاش بغيت تقتلني؟ أنا ما ترفقولي شيء، ولذلك أنا أكفرت بقول تيجاني وآمنت بقول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالآن هذه الطرق ما فائدتها؟ إما أن يكون الدين أكمله الله كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاك اليوم ويوم عرفة، في عرفات في حجة الوداع التي ما حج النبي لا قبلها ولا بعدها، وبعدها ما عاش إلا قليل من الزمان 80 يوما فقط. الله تعالى صرح وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حيث أكمل وإذا واجب على كل مؤمن يؤمن بهذه الآية بأن الدين كمل على عهد النبي قبل أن يتوفى الله رسوله. وإذا كان الدين كامل كيف يزيد صاحب الطريق؟ أش ما يزيد؟ أش يزيدنا؟ أش يعطينا؟ هذا الورد واش أعطاه لنا النبي؟ ما عليه. استغفر الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله. أعطيتنا الورد، ولكن واش أعطاه لنا النبي ولا أنت؟ وش هذا الأذكار جابها لنا النبي وأعطاها لجميع المسلمين قبل هذا الزمن بألف وقارب 400 سنة ولا غير؟ أنت نزلت عليك نزل عليك وحي جديد، ما يقدرش يقول نزل عليه وحي، هذه أعطاها لنا النبي، واش تعطينا أنت فيها؟ قال لك لا، أنا أعطيك اشترارها. إذا أنت صليت على النبي مثلا بالأول ولك أجر قليل جدا مثل الناس، لكن لو كان تصلي على النبي بصلاة الفاتح اللي ما أغلق وانت ما أخذ مني الورد حصل لك 6000 ختمة من القرآن. وإذا صليت بصلاة الفاتح نفسها وما أخذت الورد فشي ما يحصلك غير صلاة مثل صلوات. ولكن العقل يقبل هذا ولا العلم يقبل هذا؟ هي صلاة النبي نفسها. كيف إذا أنا أعطيتني الإذن لكلها تساوي 6000 ختمة من القرآن وما تيكمل 6000 ختمة من القرآن في عمره كله ما يكملهاش في مرة واحدة؟ اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما غلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق خاتم قبل العظم. هذه وحدة بالإذن فقط تساوي 6000 ختمة، بلا إذن حتى شي ما تساوي غير مثل الصلوات. كيف يعقل هذا؟ وهذه الصلاة يقولوا تجانين في كتبهم بأن نزلت على الشيخ محمد البكري المصري من قبر التجاني، نزلت عليه في ورقة مكتوبة بقلم القدرة، هي من كلام الله القديم ليست من تأليف المخلوق، مخلوق أبدا. هذه طامة أخرى، هذه مصيبة كبيرة أخرى. وش الله تعالى يقول اللهم صل على سيدنا محمد، الله تعالى يطلب من نفسه ويقول سيدنا محمد، هل يرضى الرسول ان الله يقول سيدنا لاي انسان؟ هو السيد المطلق، ان كل من السماوات والارض الا عبد الرحمن عبدا، اذكر عبدنا ايوب، وكل وافضل مقامات الانبياء ان يذكروا الله بالعبوديه، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اي محمد عليه الصلاه والسلام فاتوا بسورة من مثله. وهكذا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، ما قال بنبيه ولا برسول، عبدي هذيك افضل اعلى مقام، العبودية اعلى مقامات. صلى الله تعالى يقول بعبدنا وهذا يقول اللهم صل على سيدنا محمد، كيف يكون هذا؟ الفاتح لما اغلق والخاتم لما اغلق. واحنا قال يعني التجانين يقولون بان هذه الصلاة ولو انها من كلام الله تعالى ونزلت على البكري وألف فيها كتاب اسمه وردة الجيوب بفضل صلاة الفاتح، ولكنها لا تزيد على اي صلاة اخرى الا بعدما الشيخ تجاني اخذ اوراد كثيرة ودخل في طرق كثيرة وما تحشي الله عليه حتى ظهر له النبي في اليقظة قال له ترك هذه الطرق كلها وذيك الأوراد كلها، أنا أعطيك الورد من عندي. وهذا الورد يقول التجاني ما هو ورد التجاني، هذا ورد النبي، النبي هو أعطاه للشيخ. وهذا صلاة الفاتحي لما أعطاها النبي للشيخ صارت فيها الفضائل هذه بهذا الإذن الخاص، ولا بلاش ما تكون فيها شيء. ولكن احنا بحثنا في كتب الحديث وجدنا هذه الصلاة موجودة من قبل البكري ومن قبل التجاني. وين لقيناها؟ لقيناها في كتاب الشفاء قاضي عياض رحمه الله، ورواها بسند ضعيف منقطع عن علي بن ابي طالب انه كان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم داحي المسحوات وبارئ المسموكات، يا ربي اللي بسط الارض ورفعت السماء وجبر القلوب على فطرتها واللي انت تصرف القلوب على فطرتها شقية وسعيدها، اللي بغيت تعمله سعيد اللي بغيت تعمله شقي. اذا الرجال، اجعل شرائط صلواتي، اجعل اشرف ما عندكم من صلوات ونوامي بركاتي ورفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق. هذه كلها موجودة في الشفاء بمئات سنين قبل المجلس التجاني ولا يجي البكري. إذن فهذا باطل وكذب، هذا إذن فهذا بني كله كذب على كذب. فعلى أن هذا السند اللي أروى به القاضي عياد رحمه الله، هذا السند إلى علي منقطع ضعيف لا يثبت، ولكن الصلاة موجودة. وإذا احنا بغينا نناقشها الحساب، هذه الصلاة اللي تساوي 600 تلك 6000 تلك من القرآن. اللهم صل، موجودة بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم، بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما نزلت هذه الآية معناها الله تعالى يصلي على النبي، بمعنى يكرمه ويعطيه ما لا يدخل حساب من الكرامة، والملائكة يصلون عليه مثل ما نصلي عليه، يدعون الله تعالى يزيده في الإنعام والإكرام، والمؤمنين أمرهم الله تعالى يصلون على النبي. وأصحاب النبي كانوا بولدا، كانوا نقصين في العربية ولا في الفصاحة ولا في البلاغة، علاش ما قاموا أبو بكر يقوم يدخل بيته يكتب دلع الخيرات، وعمر يدخل بيته يكتب دلع الخيرات، وعثمان كذلك، وعلي وابن عباس وابن عمر وجابر، ليش ما عملوا شيء؟ لو كان صواب، لو كان هذا اللي عمل جازولي صواب، كان سبقونا أبو بكر وعمر وصلوا أصحاب النبي، لكن مش الصواب. الصواب هو يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: واش هاد الصلاة اللي نصلي عليك؟ كل واحد يصلي على حساب لغته، على حساب ما يجيه ويظهر له، ولا انت تعلمنا من الله تعالى تعلمنا كيف نصلي عليك. فجاءوا للنبي لعلمهم، لغزارة علمهم، ما عملوا اصحاب دليل الخيرات ولا مثل تجانين كما يزعمون اصحابه الله اعلم، بل جاءوا للنبي وقال: يا رسول الله، ان الله امرنا ان نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ لو كان قال لهم كل واحد يصلي على لغته، معليش، مثل الجازولي ومثل السيجاني ومثل البكري، فيقوم يصلوا على النبي كل واحد على لغته، ولكن لا، قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما السلام فقد عرفتموه، يعني علمهم إياه عليه الصلاة والسلام بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأخذوا هذه الصلاة من لسان النبي عليه الصلاة والسلام وداموا عليها طول أعمارهم أصحاب النبي، ما حد زاد حرف ولا نقص حرف، وأخذها منهم التابعون داموا عليها طول أعمارهم ما زادوا فيها حرف، وأخذ الأئمة المجتهدون كمالك الشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم، كلهم ولا واحد نسي شيء، وكذلك السلف الصالح كلهم. ولما في آخر الزمان عاد جينا الصلاة على النبي اللي توزن وتوزن السلف تلك من الأخرى من القرآن، هذا البهتان هذا الكلام. لذلك يا إخواني هذا الزمان شر، ما فيه نجاة إلا طريق واحد هو طريق الرسول، كتاب الله، قال الله قال الرسول فقط لا زيادة أبدا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، العلم هو قال الله قال رسول الله قال أصحاب رسول قال خليل علم ولا جهل؟ جهل. قال ابن عاشر علم ولا جهل؟ جهل. قال السنوسي علم ولا جهل؟ جهل. قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، إذا اختلف الصحابة رضي الله عليهم نرجح بالدليل والبرهان، نرجح بعضهم على دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى الأخبار. دين النبي محمد أحاديث وآثار، قرآن أحد وآثار تروى. ما أحسن المركب الذي هو الأخبار، اعتمد على حديث الرسول يكون يبلغ إلى رضوان الله بالسلامة. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. عندك لا تترك الحديث وتتبع آراء الرجال، قال مالك قال الشافعي قال سفيان قال ابن عيينة قال فلان قال فلان. لا، أول خذ كلام النبي اللي رواه لك، وكلامهم موش معصوم، يمكن يكسبون يمكن يخطئون، رضي الله عنهم ورحمهم. نعم المطية للفتى الأخبار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فالرأي آراء الرجال ولو كانوا صحابة ولو كانوا تابعين، إذا قالوا بلا قرآن بلا حديث راه رأيهم مظلم ليل، والحديث حديث النبي كلام هو النهار. وقال أيضا العلماء في هذا المعنى: وهل ترك الإنسان في الدين غاية إذا قال قلدت النبي محمد، أنا قلدت الشافعي، أنا قلدت مالك، أنا قلدت فلان، أنا قلدت النبي، لكن النبي أفضل منهم، أنا أتبع النبي وحديثهم على الرأس والعين جزاهم الله خيرا، لكن ما أحصر نفسي في واحد منهم أخذ خطأه وصوابع كله وما أوزنها أبدا. لا، صوابه الله تعالى يعطي عليه أجرين، وخطأه يعطي له أجر، لكن أنا ما يجوز لي أبدا أخذ خطأه أبدا، هو يعطي عليه أجر ويعطينا له الوزر، لأني تركت كلام الله وكلام الرسول واتبعت كلام هذا العالم هذا. وقال: دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطر. اتركوا كل قول غير قول محمد، راه اللي ترك قول محمد راه مخاطر، ارمسه في الخطر وفي الهلاك. بعض الامثله مثلا المغاربه ياكلون الزيب ويقولون ان الصحيح من مذهب مالك رحمه الله هو الكراهة، بمعنى إذا تركته يعطيك الله الثواب، ذيب والثعلب والفهد والأسد والنمير والسباع اللي هي تفتر وتأكل اللحم وتفتر وتقتل حيوانات أخرى وتعيش فيها، هذه إذا أنت تركتها الله يسيبك أكلتها حتى ذنب عليك أبدا. هذا قولهم في هذا الزمن المذهب. ولكن لما ننظر الى ما قال الرسول، روى مالك بنفسه في الموطا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من سباع حرام، كل من عنده ناب يفرس به فهو حرام. النبي قال حرام ونحن نقول حلال، هل هذا طاعه الله والرسول؟ معصيه الله والرسول. ومالك بري من هالكذب هذا. واش يمكن مالك يروي عن النبي حرام ويقول هو نواه مكروه؟ حاشا لله، والله ما انظر به للخير، حاشا لله نظن انه يترك حديث الرسول يمشي يقول خلافه. فلذلك نقول سفينة نوح في هذا الزمان وفي كل زمان هي كتاب الله حديث الرسول، اللي يركب فيها نجا من الغرق، اللي ما ركب فيها غرق. نعم يقرأنا. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فيجيهم هذا في إظهار وإقامة الحجة عليهم في التوحيد لآية. هذه المحاجة التي وقعت بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه وقومه وهي طويلة، شرحناها في الصبح، آية دالة على الحق لا يهلك معها إلا من أهلكه الله. هذا القرآن وهذا الكلام الذي حاج فيه إبراهيم قومه ما تعبدون؟ قال آش تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. عندنا تماثيل الأنبياء والصالحين وتماثيل الملائكة نعبدها ونعكف على عبادتها. قال هل يسمعون فيما تدعون ويفعون فيما يضرون؟ حتى الملائكة ما يسمعون، لا الملائكة ولا تماثيلها وصورها سمعكم أبدا. الملائكة مشغولون، مشغولين في عبادة الله تعالى وفي ذكر الله، ولا يسمعوا أحد غير هذا أبدا. أو ينفعون فيما يضرون؟ وش يخضر هذا؟ صور الأنبياء وقباب الأولياء تنفعكم؟ قالوا بالوجنة أبانا كذلك يفعل، احنا أكذرقنا أبانا وهو ما عرف منا وحسن منا، وهذا كلام باطل. هكذا قال أفرأيتم أنتم وآباكم الأقدمون فإنهم عدو، أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. كل العبادات اللي تعبدوها من غير الله تعالى لا أنتم ولا آباكم هذو أعدائي، أنا تبرى منهم، وما اعبد الا الله وحده لا شريك له. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء ما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. ابراهيم قال لابوه والقومه انا بريء من كل ما تعبدون من دون الله، ولو كانوا ملائكه ولو كانوا انا انبياء ولو صالحين، ما اعبد الذي خلقني فطرني فانه سيهدين، فهو ليهدين. وجعلها كلمه باقيه في عقبه، جعلها في او في ذريته كلمة باقية في عقبه، ذريته هم العرب، وذريته كذلك اليهود، وذرية الاشوريون والكنعانيون، وهؤلاء كلهم ذريته، كلهم ساميون، كذلك البرابر ايضا ساميون. فعبادة الله وحده لا شريك له هي التي تنجي، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحده إلا تنجي الإنسان من عذاب الله. الذي خلقني فهو يهدي، الله تعالى خلقني، هذا ما خلقه لا الملائكة خلقتني ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا تماثيلهم ولا صورهم، فهو يهدين، الله تعالى يهدي قلبي. الملائكة ما يقدرش يهدون، والنبي ما يقدرش يهدون قلبي أبدا. وسمعت قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب لما حضرت الوفاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله. فيقول أبو جهل عبد الله بن أبي أمية أترغب عن دين عبد المطلب؟ كيف ترك دين أبوك سيد العرب واتبع دين جديد؟ فكان آخر كلاما أن قال هو على دين عبد المطلب، هو على دين أبيه، مع أن هذا الرجل الآن يعني كان يفضل النبي على أولاده وكان يحسن إليه كل الإحسان من حين كان عمره 10 سنين اللي احتفت ل50 وهو معاه. هو الذي يقول والله لن يصلوا إليك بزعمهم حتى أوسد في التراب دفينا. والله ما يوصلك يا محمد الأعداء إلا أن تأسد التراب وأن تفن، عادي يوصلك إذا كان يوصلك. فاصدع بأمرك ما عليك مضاضة فلقد صدقت وكنت ثم أمينة. أصدع بدينك، أشهر به، أرفع صوتك، علم دينك، أنت صادق وأمين. فكانش مؤمن، قال شاهد بأن النبي صادق وأمين، ولكن لما أنه أبى أن يتدين بدينه ما نفع ذلك. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والله لولا ان اخاف الناس يلوموني ويقولوا بالذل دين ابوه واجداده، والله لا سمعت كلام الاول سمحنا بذاك مبينا. فهذا ابو طالب اللي حرف عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات مشرك حزين عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قالوا الله تعالى وش محمد أنت اللي تهدي ولا أنا؟ ثم الطرف يهدي اللي تحب، الله تعالى هو اللي يهدي، والله ما يهدي اللي طلب الهداية. لما طلبش الهداية؟ كيف يهدي الله تعالى؟ يا عبادي، الحديث القدسي، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. طلبوا الهداية أهدكم، خير أديان البرية دينا. عم هذا نفسه قلوا لقد علمت بأن دين محمد من أفضل الأديان، ولكن لما ما تبعش ما نفعش يعني الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل اللي كان له عوض أبيه وأحسن من أبيه، قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أنا راح أستغفر لك الله إلا إذا نهاني ربي، واستغفر له ونهى الله تعالى. فأنزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما يجوز للنبي ولا للمؤمنين يستغفرون لمن مات على الشرك ولو كانوا آباءهم أو إخوتهم أو أقاربهم، ما يستغفر لهم. إذا ماتوا على الشرك يتركوهم، ما يستغفر. فهذا هو تحقيق التوحيد الذي يسأل عنه الإنسان في قبره. أول ما يدخل الإنسان قبره ماذا يقول له الملكان كما في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. رأى الله خبرني بأنكم ستمتحنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال. وش هي فتنة المسيح الدجال؟ هذا شيطان رجيم الله تعالى يبعث في آخر الزمان ويدعي أنه هو الله، وبيده جنة ونار، وبيده إذا قال السماء مطر تمطر، قال الأرض نبتي تنبت. فيتميز المؤمن بالله ثابت على إيمانه من الكافر، يتبع أكثر الناس. وحرم الله عليهم مكة والمدينة ما يدخلهمش، ولكن أصحابه يخرجون من مكة ويخرجون من المدينة، يبقى غير القليل اللي هو مؤمن بالله ما يخرجوش أبدا. خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ناس دجال يأتيه مؤمن فيقول له أتؤمن بي أنا رب العالمين، فيقول كذبت، أنت كافر، أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد يقرأ في جبهة هذا الكافر هذا الدجال كافر كافر. كافر فيها الكاف والفاء والراء. في كتابة السريانية وكتابة العرب الأولين الألف اللي في الوسط يكون معروف ومشهور، في الكلمة مشهورة ما يكتبش كافر، يكتب الكاف والفاء والراء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقرأه من يحسن القراءة من يحسنها، كل الناس اللي المؤمنين يقرأ في جبهة كافر فيكفرون به. لما يقول لهذا المؤمن هالكلام يأمر به وينشر بالمنشار نصفين، نصف منها نصف منها، يعود يردهم ويقول له حيوا ويحيوا، يقولوا الآن تؤمن بي أو لا تؤمن بي؟ فيقول والله ما زدت فيك إلا يقينا، الآن هات يقنت بكتاب، أنت كافر، أنت الدجال الذي حذرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يهم بيخطيه فلا يقدر عليه، بعدين يبغي يقتل الله ما يقدرش عليه، ينجيه. فالفتنة التي في القبر فتنة الملكين حين يسألوا المقبور الميت أعظم من فتنة الدجال في الدنيا. فأما المؤمن فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ الملكان يقولان للإنسان المقبور المدفون عاش تعطينا من اخبار على هذا الرجل. فأما المؤمن او الموقن فيقول هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه، هو محمد هو محمد هو محمد. انا ما عندي حتى رجل يكون في الدنيا تبعه الا واحد هو محمد. فيقول له الملكاني هنيئا لك، قد علمنا ان كنت لموقن به، الان برهنت اعطيت الدليل على انك كنت مؤمن به ومتبع لك في الدنيا، ويوسع له في قبره مد البصر، يتوسع له قبره حتى يصير مد البصر للمقدار ما يرى العين، وينور له قبره ويفتح له باب الى باب الى النار فيرى من اهوالها ما تقطع له الجلود، فيقال له هذا مقامه لولا انك كنت متبعا للرسول وموحدا لله تعالى، ويسد هذاك الباب ويفتح له باب الى الجنه فيرى من نعيمها وخيراتها وبركاتها ما لا يقدر يتصور الانسان. ثم الله تعالى يعطيه طائر روحه تدخل في ذاك الطائر الاخضر ويدور في الجنه حيث شاء ويتنعم وياكل من ثمارها، كما روى مالك في الموطا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ارواح المؤمنين في حواصل طائرين خضر ترتع في الجنه حيث شاءت ثم تأوي الى قناديل معلقه تحت العرش. هذه صفة السعيد الذي كان يتبع الرسول ويحب الله تعالى. واما المنافق او المرتاب، قد اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما، اما المنافق ولا المرتاب الشاك فيقول اذا قال ما علمك بهذا الرجل، اعطنا اخبار هذا الرجل، قل لا ها ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت انا ما اعرف هذا الرجل، انا ذاك الشيء اللي سمعت الناس يقولوا قلته واللي سمعتهم يتبعوه تبعته ما اعرف شيء. فيقال لا دريت ولا تليت، لا انت عرفت الحق ولا قرات القران ولا سالت من قرا القران ولا تبعت الحق، فيعذبوا في قبره فيصيح في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا اني اخاف الا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع. لولا اني اخاف انكم ما حد يدفن مع احد لكان دعوت الله، لان اذا سمع الناس واحد يطيح في قبره ما حد يدفن عنده ابدا، لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما اسمعنا. وهكذا يكون يعذبون الى يوم القيامه. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون في العذاب. هكذا يقول تعالى يوم القيامة ويدخلوا جهنم. فهذا هو أول ما نسأل عنه في قبورنا هو رسول الله، ولا عن طريقة ولا المذهب ولا الحزب أبدا، ما نسأل إلا عن توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني نحن تفوتنا عمر 29 سنة من عمري أنا في الشرك وعبادة الأوثان، وأنا سافرت من الجزائر وأنا هكذا أقول الشعر وأعرف الفقه المالكي وأعرف كل شيء، ومع ذلك ما انفعنيش. سافرت من الجزائر إلى فاس لأجي أزور قبر التيجاني، وأتندو 3 أيام ونشفت 3 قصائد وطلبت منها بخير الدنيا والآخرة والعلم وكل شيء، ولكن أنا كنت في كفر وفي ضلال، وكنت انا اعرف ان شيخنا المقدس المغفور رحمه الله عليه محمد بن العربي العلوي عرفناه عدو السجاني وما حبيت له قضية ابدا، لكن ما شعرت جزاه الله شبعني فيه، وهو جزاه الله خير تحيل عليا وظهر لي من تواضع ومن المحبة لما يظهرش واحد ولده، وقال لي يا ولد اذا انت بغيت تبع الطريقة على العمياء والجهل والتقليد لكن أكعد الله ما نذكر هالطريقة بشر وانت معنا، وإذا بغيت على العلم تعال ناس نظرنا حسنا كنت تيجاني، إذا غلبتني أرجعنا للطريقة أغلبتك ترجع تخرج، وتناظرنا 8 أيام وغلبني بلا شك، لأنني هذا غير تواضع منه لأن أنا أقدسي الجواب الأول ما قدرت أنا أجاوب عنه. قال لي في الجواب في السؤال الأول: ما هو أول اختلاف وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفش انا صح الطريق احمر فقلت له قول ان انت. قال اول اختلاف وقع بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو بين فاطمة وابي بكر الصديق. فاطمة قالت لابي بكر الصديق اعطيني ميراثي من ابي. قال لها ابو بكر الصديق يا بنتي هذه برك عشرة من خيار الصحابة لما تشكيش في صدقهم ان والدك يقول نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة ما عندنا ما يتورث الانبياء ما يورثوا غير العلم المال ما يورثوا شيء. وفاطمة ما اخترعت شيء وغضبت وعاشت غير ست شهور بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهي غضبانة على ابي بكر الصديق. قال لي الشيخ رحمه الله واش النبي سهل عليه باش بنته تغضب ليقول هي بضعة مني هي الحمام من جسدي ولا حبيبها ابو بكر الصديق ولا احب الناس لي ابو بكر الصديق يغضب. لو كان يخرج التجاني في اخر الزمان يقول له انت حبيبي ومن احبك حبيبي انت من الامينين وكل ما احبك من الامينين علاش ما يخرجش لهذه المصلحة باش يصلح بين بنته وبين ابو بكر الصديق ويظهر في اليقظة كما ظهر الشيخ تيجاني يقول له انت اما يقول فاطمة يا بنتي راكي غلطانة هاتش انا وقلتها لصحابي وانا يقول ابو بكر انا بغيتها بنت الشريعة انا اعطيها الميراث وهذا موحد. فهذا غير اول مناظرة اغلبني فيها اول مثالة ولكنه استمر يعني سؤال بعد سؤال حتى عرفنا فارغ حتى شي ما عندي. وزادني عاد سيدي فاطمة الشرادي الذي هو اكبر مقدم في الطريقة التجانية لما قدم عندكم في الطريقة والشيخ فاطمة الشرادي ليش ما قلت له انا قلت لك لكن لا تسأله قدام الناس راه ما يجاوبش. مشيت له وقعدت معاه من الصبح الى حتى تغدينا وصلنا الظهر. فحينئذ ما صفعت الناس سألته ما جاوبش عمل يبيدو هكذا. لكن بعد العشاء جانا البواب الشراطين اللي كنت انا ساكن فيها يقول سيد الفاطمي الشرادي راه رسل العبد والبغلاء لهذا الفقيه هذا. انا شاب يعني ما حتى يرسل لي البغلاء لكن رحمة الله عليه اكراما لي ارسل لي البغلاء ولا. ولما جيت قال لي يا ولدي انا خايف اموت انا في النوم ما قدرتش انام قبل ما اجيبك عندك السؤال. اعلم ان لا ينفع الا كتاب الله وسنة الرسول. انا كنت في الطريقة الوزنية سنين وكنت في الطريقة القادرية عبد القادر الجيلاني رحمه الله سنين وكنت في هذه الطريقة وصرت انا اكبر مقدم فيها التجانية سنين ولكن حتى فإذا ما لقيتها في الطرق عليك بكتاب الله وسنة رسول الله. ولكن يا ولدي انا كبير السن ضعيف وما نقدرش نتدابس وشيخ محمد العربي يقدر يتدابس لكن ما قدرش اجاوبك قدام الناس. في الحاصل يعني علينا بكتاب الله وسنة الرسول ونسأل الله تعالى ان يحيينا عليهما ويميتنا عليهما. زيد قراش فما لنا من شافعين ولا صحيحين الايات إن في ذلك الآية وما كان أنفسنا بغيت حسن هذه الآيات لأن الروح ما يحضر لها قليل من الناس والحصيلة هذه الآية يعني ينبغي من عيد تفكيرها. هل ينفع لكم يستدعون هل يسمع لكم يستدعون وينفع لكم يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل. احنا آباءنا وما احتل منا عقول احنا تابعينهم وهذا اللي يقولوا لنا الذين المشركون يعبدون القبور لا طرائق ولا البدع هذه الحجة الوحيدة اللي عندهم. علاش تحترم الفقيه فلان علاش تحترم من فلان علاش تحترم فلان واش الله قال شي فلان قال فلان ولا فلان هو الحجة. الحجة قال الله قال رسوله هذا هو الحجة. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شاف الناس تغالوا في المهور في الصداق هذا اعطى الف هذا اعطى الفين ثلاثة اربعة الاف وبهذا الصداق يقل الزواج اكثر الفتاة. هو قال في المنبر انا لا اسمع احد يزيد على صداق ازواج النبي 400 درهم الا انا اعاقبه. قامت له المرأة قالت له لا تستطيع ولا تقدر. لماذا؟ قال سيدنا الله يقول او اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذون شيئا اتاخذونه بهتان وتوبينا. اذا اعطيتم المراه قنطار 10,000 جنيه ذهب لا تاخذوا منها اذا ما بغيتوا اطلقوها وكلها في شحنها ما تحتاج ولا تحيلوا عليها بالضرب وبالخصومات حتى تفكر نفتها منكم بالبلسير. هذا عدوان واثم مبين في غضب الله تعالى. ايوه الان قال عمر رضي الله عنه اصابت امراه فاخطا عمر علم البر قال شهدوا علي بان هذا المراه على خطأ على صواب وانا على خطا. ايوه هذا هو الصواب. كيف ما يكون الانسان لما يجي الحجة هي التي تحكم مشي عظمة الانسان ولا رتبة هي التي تحكم الحجة الآية أو الدليل أو الحديث. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدولي إلى رب العالمين. كل عبادة تعبدوها للملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأصنام أو الأوثان راني معاديها أنا فهي عدوتي ولا أعبد إلا رب العالمين. لماذا؟ الذي خلقني فويلي هو خلقني هو تولى هدايتي. وذوك الانبياء ولا الاولياء ولا الصالحين ما خلقوني ولا يهدوني. اذا كان النبي ما يقدرش يهدي عمه يقدر هما يهدوني. قال لك نظره من الشيخ تعمرك باش تعمرك تعمرك بالكذب تعمر لك قلبك تنور لك قلبك وتشرح لك صدرك. ما يتصرف القلوب الا اعلام الغيوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالذي ثبت القلوب هو الله وحده لا شريك له. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي حياتي في هذه الدنيا وحياتي المرجوة في الآخرة هي بيده. هو يطعمني ويسقيني ويعطيني تنفس لتنفسي بباش أعيش. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هو اللي يغفر لي ذنوبي يوم الدين. ربي هب لي حكما يا ربي أعطيني علم نافع لأن العلم كله نافع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله من عليك من علم لا ينفع. فكثير من العلم ما ينفعش. العلم اللي ما يوصلكش إلى توحيد الله واتباع الرسول فهو يضر ولا ينفع. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق الناس يذكرونني بخير إلى الأبد. هكذا وقع جميع الناس الآن لا اليهود ولا النصارى ولا المسلمون كلهم يذكرون إبراهيم بخير كلهم يقدسونه ويصلون عليه ويعظمونه. واجعل لي من ورثة جنة النعيم يعني يا ربي من الذين كتبت لهم جنة النعيم يدخلونها خالدين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. اغفر لأبي المشرك آزر لأن كان من الضالين المشركين عباد الأصنام. وهذا قاله إبراهيم قبل ما ينهى الله تعالى. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إنه وعده قال لا أستغفرن لك. فلما تبين له انه عدو لي لا يتبرأ منك بعد لما نهى الله وقال له هذا عدو الله لا تستغفر له ابدا. وفي صحيح البخاري ان ابراهيم يلقى اباه يوم القيامه عليه قطر على وجهه مظلم الوجه من الحزن انه شاف الان بانه العذاب قريب. فيقول ابراهيم عليه السلام هذا الذي نهيتك في الواقع. فيقول اليوم اطيعك. تعال يا ولد اليوم اطيعك. فيقول ابراهيم يا ربي الم تعدني انك لا تخزيني يوم يبعثون ويخرج العظام من ابي. انت وعدتني ما تحشمني في يوم البعث ويحشم اكبر من هذه ويدخل النار. قال الله تعالى يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين. ثم قال انظر فنظر فإذا هو مسخه الله هذا آزر أبو إبراهيم ذيخا يعني ذكر الضبع وفي رواية ذكر الخنازير خنزير أو ضبع ومنطخ بالنجاسة. في كره إبراهيم تخرج الملائكة وترمي في جهنم. هذا أبو الأنبياء إبراهيم ما اقدرش يشفع وما اقبلش الله شفع وما اقبل الله شفع. والشفعة هي بخطر ابراهيم ولا بخطر اي نبي اخر حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في قوم يوم القيامة كما في البخاري. الله تعالى يقول انك لا تدري ما حدث بعدك. لا ما تشفعش هادو هادو ما اقبل شفاعة. قل لله الشفاعة جميعا. اللي يملك الشفاعة هو الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد حين أذن الله لمن يشاء ويرضى. من الله لمن يشاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويرضى عقيدة المشفوع له بأن يموت على التوحيد وعلى الإسلام. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ربي لا تحشمني يوم يبعثون يوم يبعث الناس كلهم في اليوم اللي ما ينفع لا مال ولا اولاد الا الذي يلقى الله بقلب سليم من مثل الشرك مملوء بالتوحيد والافراد لله تعالى واتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا صاحب هذا القرب هو الذي ينجو من عذاب الله. وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصركم ويدخلكم الجنه الان ولا يعاونكم ولا ينصركم فكبكبوا فيها هم الغاوون كفهم الله على وجههم فيها هم ملوك اللي دعوهم الطريقه ولا دعوهم الورد ولا دعوهم لنا وغواهم وضلوهم هم وياهم وجنود ابليس اجمعوا وكل جنود ابليس قالوا وفي يختصمون قالوا ذوك الناس اللي اعطاهم الطريقة واعطاهم الضلال واعطاهم الشرك تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذا نسألكم رب العالمين لما خلينا كلام الله وسمعنا كلامه والله كنا في ضلال مبين يا ليتنا نرجع للدنيا فلو ان لنا كرة فنكون مؤمنين يا ليت ارجع للدنيا ونتبرى منكم هم كاذبون ولو اعادهم الله لعادوا لمن هو عنه وانهم لكاذبون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الشرك ومن البدع ومن المعاصي وأن يوفقنا وإياكم لاتباع النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام حتى نوفق في القبر أن نقول هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه ومحمد هو محمد هو محمد. ويختمنا بالحسنى والحمد لله رب العالمين.